جرى الاجتماع الدولي حول سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها في مدريد يوم 23 من هذا الشهر، وذلك برعاية معهد إلكانو الملكي الإسباني لدراسة الاستراتيجية الدولية. حضره وفد معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ووفود منظمات دراسة السياسة في إسبانيا وفرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، روسيا، بولندا، الصين، أمريكا وكوريا الجنوبية. تبودلت فيه الآراء العميقة حول سبب تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية وطريقة حل مسألتها. أكد فيه طرفنا أن مصدر تفاقم حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية يكمن في سياسة أمريكا العدائية وتهديداتها الحربية النووية على كوريا.